آخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهنا في قوله جل في علا وإن لوطا لمن المرسلين يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله لوطا أنه بعثه إلى قومه فهو من المرسلين، أرسله الله جل في علا رحمة وإقامة للحجة، فأرسله الله جل في علا. وهذا أيضا تجعلنا نعلم ما قاله علماؤنا بأنه ما من نبي ذكر في القرآن إلا هو ورسوله، لأن الله جل في علا قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، قصصناهم عليك في القرآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولوط هو الذي آمن بإبراهيم عليه السلام، وهذه أيضا كانت من عظيم ما فعل أنه إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده، فقال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدي. وإن لوطا لمن المرسلين من قبل رب العالمين إذ نجيناه، إذ هنا ظرف زمان للماضي وهذا تذكير، إن وجدت أن الله تعالى يذكر بشيء من النعائم التي أنعم بها على عباده فهذه تستلزم الشكر، وهذه نعمة من النعائم إذ نجيناه أهل أجمعين، هذه نعمة، وهذه النعمة يشكرها المسلمون، يشكرها الموحدون، يشكرون رب العالمين على إحسانه للمرسلين. أنت ترى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل على المدينة فوجدهم على اليهود في المدينة وجدهم يصومون يوما يوم عاشوراء، قال ما هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام فنحن نصومه شكرا لله، قال نحن أولى بموسى منكم. فهنا عندما يذكر الله جل وعلا عباده المؤمنين، لأن يعني القرآن يطلع عليهم عباده المؤمنين بنعائمه على لوط عليه السلام وأن الله نجاه وأهله، هذا يطمئن قلوبه وأيضا يبين لهم نعائمه على عباده فيحسنون الظن بالله وتمتلئ قلوبهم اعتقادا في ربوبية الله جل في علاه وقدرته وقوته سبحانه جل في علاه ويشكرون الله على هذه النعائم. وهذا أيضا فيها دلالة على أن أهل الإيمان جسد واحد وقلب واحد. إذ نجيناه، واذكر إذ ظرف زمان للماضي، والمعنى واذكر يا محمد وتذكر أمتك، واذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين، لأن الله تعالى نجا من بين أظهرهم هو وأهله، يعني هو وبناته، لأن هذا عام مخصوص، فقد استثنى الله جل وعلا من هؤلاء المرأة، قال الله تعالى إذ نجيناه وأهله أجمعين تأكيدا. شوف بعد التأكيد هذا جاء الاستثناء من أجل أن يبين أن المرأة لم تكن معهم في النجاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذ نجيناه أهله أجمعين. ثم جاء الاستثناء إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا في الغابرين يعني إلا امرأته فإنها هلكت مع الهالكين، ولأنها خانته، والخيانة التي وقعت فيها ليست خيانة فراش أبدا أبدا، يجل الله الأنبياء عن ذلك، بل الخيانة التي وقعت فيها خيانة الاعتقاد. قال الله تعالى واضرب لهم مثلا، قال الله جل في علاه وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، فخانتهما خيانة الاعتقاد. لذلك قال إلا عجوزا في الغابرين يعني إلا امرأته، شوفوا هنا للتحقير من شأنها، بل وأيضا التوبيخ وأيضا بيان أن الله تعالى قد أعذرها، بلغت هذا المبلغ من السن ولم تؤمن، وقد ورد في الآثار أن الله أعذر لمن بلغ 60 أو 70، أعذر الله له، أطال عمره في هذا الوقت، كان وجب عليه أن يرجع إلى ربي توبة وأوبة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. فقال إلا عجوزا في الغابرين يعني إلا امرأته فإنها هلكت مع الهالكين أهلكها الله جل في علاه لخيانتها في الاعتقاد. خانت لوطا في اعتقادي، وهذه أيضا فيها بيان على عذاب الله جل في علاه لمن كفر به وجحد بآياته وعصى رسله، فأسرع الله لهم في العقاب وعجل لهم في العقاب بعدما جحدوا، وإلا فكان قد أمهلهم ثم أمهلهم، فلما عتوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا أتاهم العذاب الأليم. قال الله تعالى إلا عجوزا في الغابرين، قال ثم دمرنا الآخرين، ثم دمرنا الآخرين. ولابد أن تعلم أن التدمير هنا فيه إظهار وبيان لعظيم العقاب الأليم، فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات، حتى المكان الذي دمر وكان محلا للعذاب صار بحيرة منتنة قبيحة، فهي منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا. فيعتبرون، ولذلك أمرهم الله جل في علاه أن يعتبروا، فقد أهلكهم الله ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم أليم العقاب وشديد العذاب لصبر الرسول عليهم، ولأن الله ما أرسله إلا رحمة لهم فأبوا على الله رحمته، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يعني أنتم تمرون عليهم في الصباح وفي الليل، نعم، وفي النهار، ترون عجائب قدرة الله جل في علاه فيه عظة وعبرة، وتكون لكم عظة وعبرة. قال إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أفلا تعتبرون بهم، كيف دمرهم الله تدميرا، وتعلمون بأن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، إذا كفرتم كما كفروا، إذا جحدتم كما جحدوا، إذا عصيتم كما عصوا ربهم، عقابكم كعقابهم، عذابكم كعذابهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تغييرا. فبين الله جل وعلا كيف كان العقاب الأليم على قوم لوط، كما قال الله جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونظر. وتعلمون بأن الله جل وعلا أمر جبريل فحمل القرية بأسرها وصعد بها إلى السماء، حتى أن أهل السماء الدنيا سمعوا نبيح الكلاب، الله أكبر، ثم قلبها وألقى عليهم الحجارة. وهذا الذي قد استدل به ترجمان القرآن على أن من فعل فعل قوم لوط أنه يلقى من شاهق عال عظيم ثم بعد ذلك يتبع بالحجارة، محاكيا ما فعله الله جل في علاه لقوم لوط لأنهم أتوا أمرا كبارا. ثم قال الله رب العالمين وإن يونس عليه السلام وإن يونس لمن المرسلين، يونس نبي من الأنبياء مكث في قومه يدعوهم إلى ربهم جل في علاه، فكان كعادة الأمم من الجحود والنكران والعصيان والكفران، فقال يونس قال انتظروا عذاب الله، ثم رحل عنهم دون أن يأتيه الأمر من الله جل وعلا، فهذا تعجل في الأمر، تعجل في الأمر. لذلك كان قضاء الله عظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. يا رب، يا رب مغفرتك ورحمك، رحمك ربي رحمك. لا نسب بين الله وبين عباده، لا نسب بين الله وبين عباده. هذا يونس رسول من الرسل، عابد لله جل في علاه، تقي نقي مخلص صادق، ومع ذلك هو يعلم بأن من سنن الله الكونية أن القوم إن جحدوا وكفروا فإن الله يعجل لهم بالعقاب، فخرج عنهم، لكن كان هذا بدون أمر من الله جل في علاه. لذلك كان العقاب أن التقمه الحوت وليس بين الله وبين عباده نسب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وهذا أيضا لبيان تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان مكانة يونس عليه السلام، وحتى لا يفهم أحد من أنه لما سارع ورحل وأن الحوت قد التقمه يحسب نفسه أقرب إلى الله من يونس عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: لا تفضلوني على يونس ابن متى. ولذلك قال الله تعالى: إن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. إذ أبقى إلى الفلك المشحون، الفلك الممتلئ. هم لما رأوا يونس علموا أنه النبي الصالح، لذلك حملوه بلا نول، يعني حملوه بلا أجرة لصلاحه. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على توقير أهل الصلاح واحترام أهل الخير، ولأن النجاة معهم. ولك أعظم الأثر وأعظم المثل بأن نجاة الأمم ونجاة الأقوام إذا وجد فيهم هؤلاء الرسل بعثهم الله رحمة لهم. شوف انظر، لما اخترعوا علموا أن الفلك تلاعبت بهم الأمواج، فقالوا لا بد من أحد أن يلقى في الماء. فتخف السفينة فتنجو، وإلا سيغرق الجميع. عندما اخترعوا وخرجت القرى على يونس عليه السلام أبوا عليه ذلك لصلاحه، يعلمون أن نجت به. فكان والله في نزوله إلى البحر نجاة لهم. فانظروا كيف يجعله الله مع هذا البلاء، يجعله نجاة للآخرين. فنزوله في البحر كان نجاة لهم، فجعله الله نجاة للآخرين. انظر كيف أهل الصلاح وكيف لهم من المكان عند الله جل في علاه. إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين. قال الله تعالى: فساهم، يعني قارع. وهذا شرع من قبلنا، شرع لنا عند جمهور الأصوليين، شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، بل أتى من شرعنا ما يعضده ويوافقه. فالقرعة قال: فساهم فكان من المضحضين. وكما قال الله جل في علا: يلقون إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قرعة أيضا، وزكريا عليه السلام وقع على الاختيار في كفالة مريم عليها السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها فأيتهن خرج سهمها خرجت معه أو سافرت معه. قال فساهم يعني قارع بالقرعة، والقرعة خرجت على يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين، والمعنى أن القرعة جاءت في صفهم لا في صفهم. وهذا كله لأن السفينة تلاعبت بها الأمواج من كل من كل جانب، وأشرفوا على الغرق جميعا، فاخترعوا أيهم يلقى في البحر حتى يكون إنقاذا للجميع، فتخف بهم السفينة فيكون إنقاذا للجميع، فوقعت القرى على نبي الله يونس عليه السلام. وقعت القرعة فأسرع وألقى ثيابه ليلقي نفسه في البحر فأبوا عليه حتى خرجت القرعة على يونس ثلاث مرات. أراد الله ذلك وأمر حوتا أن يبترعه، نعم، وقال له هذا ليس طعاما لك. قال الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم. وهنا قال له الله جل وعلا ليس طعاما لك، فنهاه أن يهشم له لحما أو يكسر له عظما. لما ألقى يونس نفسه من السفينة فغرفا الحوت فالتقمه الحوت وذهب به إلى قاع البحار، لذلك كان في ظلمات كما قال الله جل وعلا عن يونس أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك، إذ نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك. الظلمات ظلمات بطن الحوت وظلمات قاع البحار. فلما علم أنه على الحياة قام يسبح ويصلي كما كان، فقد اختلف العلماء كم بقي يونس عليه السلام في بطن الحوت، فقيل أمدا دهرا بقي 40 يوما، وقيل 3 أيام، وقال الشعبي التقمه ضحا وقذفه عشية. أمية بن الصلت كان له شعرا يقول وأنت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت ليالي على من قال ثلاث ليالي. والصحيح أنه مكث ولكننا لا نعلم كم مكث، ذكر القرآن أنه مكث ولكن لم يذكر القرآن كم مكث في بطن الحوت. وهنا في قوله جل في علاه فلولا أنه كان من المسبحين في فضل التسبيح والاستغفار، وهذا سيأتي إن شاء الله قوله وتفصيله في الدرس القادم، لكن هذه فيها دلالة على أن المحن وإن كانت محاضر للمنح وجب على المرء أن يكون فيها عابدا ذاكرا مسبحا مستغفرا، هذه مادة النجاة أن يكون كذلك مسبحا مستغفرا راجيا داعيا لله جل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك، واغفر لنا وارفع عنا البلاء، وانت ارحم الراحمين، واغفر لنا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومكن لدينك يا رب العالمين، واحسن الينا واجعلنا للناس قادة. اللهم امين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: من يرد الله غوايته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله غوايته فلن تملك له من الله شيئا. فتنة القلب لا يملكها إلا رب القلب. ولذلك قال إلا امرأته كانت من الغابرين، أهلكها وفتن قلبها مع أنها في محل الإيمان تحت رسول الرحمن، ومع ذلك لم ينفعها بشيء، لم ينفعها بشيء. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. نعم، هذه فائدة ثالثة.